السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال المصنف أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله قال غير واحد من العلماء وقاله مالك: لا يصلى خلف المبتدع منهم إلا من يخافه فيصلي، واختلف في الإعادة. ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين وأهل الذمة عن نفسك ومالك، والتسليم لأهل السنن لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس ولا تدفع بقياس. وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما علموه به علمناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوا ورأوا في الحوادث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله مجموعة من المسائل هنا المتعلقة بالاعتقاد، فذكر المسألة الأولى، أظن تكلمنا عن مسألة الصلاة خلف المبتدع والتفصيل فيها أمس. قال: ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين وأهل الذمة عن نفسك ومالك. ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج. من هم الخوارج؟ الخوارج هذه الفرقة ظهرت في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأول بدعة ظهرت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج وبدعة القدرية. الخوارج ظهر جدهم الأول ذو الخويصرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أتي بقطعة من ذهب فقسمها بين أصحابه، فأقبل رجل ناتئ الوجنتين غائر العينين، في جبهته أثر الصلاة، كث اللحية، قصير الثوب، حالق الرأس، على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. هذا رجل يقول هذه الكلمة لسيد الخلق، يقول له: هذه قسمة لم يرد بها وجه الله تعالى. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا رؤي ذلك في وجهه الكريم، ثم ولى الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام حينما رجع الرجل: يخرج من ضئضئ هذا، من ضئضئه يعني من صلبه، قوم حدثاء الأسنان. حدثاء الأسنان يعني صغار السن، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يعني أن عقولهم غير كاملة، سفهاء لا يعرفون المصالح، فهم شباب صغار السن وضعفاء في الرأي والعقل، يقولون بقول خير البرية، يعني يقولون كلاما يستحسنه السامع، وقال بعض العلماء يقولون بقول خير البرية، يعني ربما يستدلون على قولهم بأحاديث، لأن خير البرية هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون بقول خير البرية: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. هذه فرقة الخوارج. الخوارج قوم لهم أصلان. الأصل الأول تكفير مرتكب الكبيرة، فمرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر، مثل ما لو زنى أو شرب الخمر أو أكل الربا أو قتل أو سرق، أي كبيرة من كبائر الذنوب فالخوارج يحكمون على مرتكبها بالكفر، ولهم استدلالات فاسدة ويضعون أدلة في غير نصابها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فقالوا هذا دليل على أنه أخرجه من دائرة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك، نفى عنه كمال الإيمان وليس مطلق الإيمان، ففي فرق. يعني ليس بمؤمن بمعنى ليس بكامل الإيمان، لو كان عنده إيمان كامل ما كان ليقع في هذه المعصية، فلا ينتفي الإيمان عنه مطلقا. وهذا هو إجماع أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، أنه إذا انتفى الإيمان عن من أصله مؤمن فليس المراد بأن النفي نفي لمطلقه وأصله، بل هو نفي لكماله، إلا بعض الأمور التي تستثنى. بعض الأمور التي تستثنى، نعم، مثلا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني من لا يأمن جاره شره. هل الذي يؤذي جاره كافر؟ لا، لكنه ناقص الإيمان. إذن الخوارج هذا الأصل الأول عندهم، أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، كما نسمع اليوم بعض الشباب أول ما تخالفه يكفرك على طول، على طول يكفر تكفير عنده، كما صباح الخير، كما عسلمة، أعوذ بالله، هذا هو التكفير. نعم، ضروري، أنا أرى أنه ضروري التكفير هذا. إذا صدر من شخص يترتب عليه أمور خطيرة جدا، لأن المسألة كلها تدرجية. هو يبدأ أولا بتكفير الشخص أو تكفير المجموعة. إذا كفرهم، مش معنى إذا كفرهم، إذا كفرهم يعني أخرجهم من ملة الإسلام، وإذا أخرجهم من ملة الإسلام يعني أنه استباح دماءهم وأموالهم، لأنهم في حكم المرتدين، والمرتد حلال الدم والمال، ولذلك يقدمون بعد التكفير على التفجير. فهذه كلها تسلسل من التكفير إلى التفجير، فهمتم الآن؟ وهذا شيء موجود ما نستطيع أن ننكره، يعني ما نقول دائما وسائل الإعلام والسياسة، لا لا، في حقائق وقائع وشباب ناظرناهم وقابلناهم ونعرف إيش في عقولهم، ومطرقة وزنزير ما ترجعوش، تعرف المطرقة والزنزير وما يرجعش، لا يرجع، لأنك لو ذهبت تأصل له المسألة تأصيل شرعي أنت موضوع على خانة الإرجاء أو العمالة أو ما أشبه ذلك. الخوارج ابتلي بهم الصحابة، خرجوا على علي بن أبي طالب. الأصل الثاني عندهم الخروج على الحاكم بالسيف. احنا قلنا أمس الخروج على الحاكم بالسيف مشروط بيش؟ بكفره أولا، وهذا يحكم فيه العلماء. ثانيا القدرة. اثنين، أما الحاكم الفاسق والظالم فلا يجوز الخروج عليه بإجماع أهل العلم. الذي يجوز الخروج عليه من الحكام هو الكافر الذي ثبت كفره. كيف يثبت كفره؟ هذا تفصيل طويل. نعم، إذا ثبت كفره وقدر المسلمون على خلعه يخلعونه وجوبا، إذا ثبت كفره وعجزوا عن الخروج عليه لا يخرجون حتى لا تسفك دماؤهم، يصبرون حتى يفتح الله. أما الذي ثبت فسقه وظلمه ولم يصل إلى حد الكفر لا يجوز الخروج عليه بالاتفاق، لو أخذ المال وضرب الظهر، باتفاق العلماء. الخوارج يخرجون على السلطان بيش؟ بالسيف. خرجوا على علي بن أبي طالب، خرجوا على علي بن أبي طالب وقاتلوا علي بن أبي طالب وانتصر عليهم بفضل الله، ولا يزالون يخرجون في كل وقت. طيب، هؤلاء الخوارج ليسوا قوما من أهل المعاصي في الأصل، بل هم من أهل الطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم يصلون فنحقر صلاتنا إلى صلاتهم، ويقرؤون القرآن فنحقر قراءتنا إلى قراءتهم، أهل قيام ليل وصيام نهار. الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه ما كانوا يشربون الخمر ولا قوم زنا، وإنما قوم يقرؤون القرآن ويصلون الليل ويصومون النهار ويتصدقون، عندهم غيرة على الدين لكن بلا ضوابط، غيرة على الدين بلا ضابط يضبطها. والدين هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين، أو كما قال جابر بن عبد الله إن هذا الدين متين فأوغل به رفق برفق، وقال عليه الصلاة والسلام لا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وقال أيضا هلك المتنطعون، والمتنطعون المتشددون، هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. ونرجع أيضا فنقول مسألة الغلو والتنطع والتشدد الشرع هو الذي يضبطها، وليس أولئك الذين يستعملون هذه العبارات لتميع قضايا الإسلام. وفيه ناس يسعدون بهذا فيأتون بهذه المصطلحات لتميع قضايا الدين، لا، نقول لستم أنتم الذين تبينون مسألة الوسطية أو الاعتدال في الإسلام. الوسطية والاعتدال في الإسلام منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان على منهجه فهو معتدل، ومن خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم فهو متطرف إما إلى اليمين وإما إلى اليسار، لا أعدل من منهجه عليه الصلاة والسلام ولا أقوم من طريقه عليه صلوات الله وسلامه. كان يقول خير الهدي خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص الأمر واضح. طيب، الخوارج هم الذين قتلوا عثمان كما قلت، وهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب، الذي قتل علي بن أبي طالب عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، هو الذي قتل علي بن أبي طالب في الكوفة وهو يحفظ القرآن كاملا، وهذا الرجل أكرم علي مثواه عبد الرحمن بن ملجم الخارجي في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أرسل عمرو بن العاص إلى عمر في المدينة يقول له أرسل لي قارئا يقرئ الناس القرآن في مصر، ما ظهر فيها القراء، فأرسل إليه هذا الرجل وهو يمني، أرسله إلى مصر ليقرئ الناس القرآن، فجعل له دارا ومدرسة، المهم أنه أكرم مثواه. فجاءه قوم من الشباب من اليمن بهذه الأفكار، والتفوا حوله ودخلوا عليه حتى غيروا فكره، غيروا فكره تماما، وصار ينتحل ملة الخوارج، حتى أقدم على قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. رأيت؟ هذا هو فكر الخوارج، ولا تزال الأمة تكتوي بنارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في شأنهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، وسماهم كلاب أهل النار، وقال هم شر قتلى تحت أديم السماء. كل هذه الأحاديث صحت عنه عليه صلوات الله وسلامه، لأن شرهم كبير جدا، كما قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. أي عجيب، أي نعم، وبعد لا، ليسوا بكفار، ليسوا الخوارج ليسوا كفارا، يصلى عليهم يسميهم بغاة. ولذلك في كتب الفقه هناك ما يسمى بقتال أهل البغي. وش معنى قتال أهل البغي؟ الفرقة الباغية هي التي تخرج على الإمام، وهي التي عناها القرآن، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله، فأمر الله بقتالها، فقتالهم مشروع وجائز، لأن قتالهم يترتب عليه كف لشرهم، شرهم عظيم. هذه الفرقة فرقة ضالة، ضالة صراط الله المستقيم، انحدرت من الخوارج فرق، منها الإباضية، منها الإباضية، ومنها التحريرية. التحريرية والإباضية من أفراخ الخوارج، فهم في الواقع يشكلون خطرا على البلاد والعباد لو كانت لهم قدرة. رأيت؟ يقول ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج، واللصوص من المسلمين. طبعا هذا فيما لو صال عليك، إذا صال عليك صائل فدفع الصائل جائز بالاتفاق، لأنك أنت مأذون لك في أن تدافع عن نفسك. صال صائل من حيوان أو إنسان، الصائل هو الذي يهجم عليك، فهذا لك أن تدفعه بما تملك، ولو لم يندفع إلا بقتله جاز قتله. طيب ما هو الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم، هذه مسألة خطيرة تحتاج إلى تأصيل، والتأصيل يكون بالاستدلال الصحيح. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلاً دخل علي داري يريد أن يأخذ مالي أعطيه؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت لو قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت لو أنه قتلني؟ قال: أنت في الجنة. قال: أرأيت لو قتلته؟ قال: فهو في النار. قال: فهو في النار. لماذا؟ لأنك تدافع عن نفسك، وحق الدفاع عن النفس مشروع. إذا استطعت أن تدفعه بما دون القتل ادفعه بما دون القتل، لكن إذا لم يستطع إلا بقتله يقتل. لو هجم عليك لانتهاك عرضك، ليدنس عرضك أو يأخذ مالك أو يقتلك، وش تصنع؟ تكتفي ديك، تقول له أسلم، ممكن تدفعه بما تستعين بالله سبحانه وتعالى عليه. ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين. نعم، واللصوص من المسلمين. قال: وأهل الذمة عن نفسك ومالك. رجل من أهل الذمة صال عليك، مثل من هو أهل الذمة؟ من هم أهل الذمة؟ أهل الذمة الذين لهم ذمة عند المسلمين، كاليهودي والنصراني الذي يعيش في ديار الإسلام ويبذل الجزية، هذا رجل ذمي. لكن قد يخرج هؤلاء عن القانون فيأتي فيسطو على بعض المسلمين، هنا يجوز قتاله. هذا عن هذه المسألة، مسألة الخوارج وقتالهم. قال: والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس. انتقل الآن رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهذه المسألة في الواقع ذكرناها، ربما سبق الشرح المتن. والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس. السنن، المراد بالسنن يعني الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، فكل خبر صحيح، هذا شرط، صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير فهذه سنة وهذه سنن، لا يجوز أن تعارض برأي ولا تدفع بقياس. لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس، لا تعارض برأي فاسد ولا بقياس كاسد، لا بد من التسليم لها، لأن هذا هو مقتضى الإيمان. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من التسليم لسنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، الأوامر التي أمر بها والشرع الذي شرعه للأمة ينبغي أن يسلم له، لا يعارض برأي كاسد أو قياس فاسد، لأن ذلك يكون محادة لله ورسوله ومصادمة لحكم الله ورسوله. والله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم الآن لا نطيعه إلا فيما أخبر؟ يعني ما أخبرنا من الأخبار نصدق، وما أمرنا من الأوامر نعارض. بعض الناس هذا هو، في باب الأخبار يصدق الأخبار وفي باب الأوامر لا، يعترض برأيه، هذا غلط. وكم يستعمل القياس الفاسد والرأي الكاسد في معارضة الآثار النبوية. ولهذا من معوقات تحكيم الشريعة الإسلامية في هذا العصر تقديم العقل على الشرع بدعوى المصلحة، بدعوى المصلحة، مثل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للربا، حرم الربا أخذا وعطاء وكتابة وشهادة، كم؟ 4 جهات، حرمه أخذا وحرمه عطاء وحرمه شهادة وحرمه كتابة، فقال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. كم المجموع؟ 5. وقال: هم سواء سواء، مع أن المستفيد من هؤلاء واحد. من هو المستفيد؟ الآكل. والباقي؟ الباقي الذي أوكل أو وكل الربا غير مستفيد، خاسر لكنه ملعون. طيب، الكاتب والشاهدين قد يكتب مجانا والشاهد قد يشهد مجانا، طيب وش دخلهم هؤلاء؟ لأنهم أعانوا هذا الآكل على الأكل، وهذا الآكل متى أكل؟ لما وجد من يعطيه، إذن هو أعانه على الإثم والعدوان. فيأتي شخص اليوم مثلا يريد أن يقرر ضرورة الربا ويقول: الربا اليوم ضرورة، وبعضهم يقول حاجة، وبعضهم يقول مصلحة، فيصادم هذا النص. هذا من عدم التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم، للسنن. طيب، مثال آخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، إلا بولي. وقال: أيما امرأة أنكحت نفسها بنفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، إن الزانية هي التي تزوج نفسها. طيب، يجي شخص يترك كل هذه الأحاديث ويقول: المرأة الثيب يجوز أن تزوج نفسها إذا كانت ثيبا غير بكر. ليش؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البكر لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. قالوا: وما إذن البكر؟ قال: أن تسكت. المرأة لا تزوج بغير رأيها، البكر تستأذن. قال لها: فلان جاء يخطب، تريدينه زوجا؟ فإذا سكتت وكان السكوت الحامل عليه الفرح أو الحياء، خلاص هذا علامة للرضا. طيب لو بكت، بدأت تبكي، ينظر ينظر ليش تبكي؟ لعلها تبكي قهرا، فهذا البكاء لا يدل على، لا يدل على. لو بكت فرحا فهو إذن. طب لو أغمي عليها، يعني يكون وقع الخبر شديد، يكون وقع الخبر شديدا عليها، نقول إذا أغمي عليها ينظر، إما أن يكون السبب الفرح، وإما أن يكون إيش؟ الغم الذي أصابها سبب لها إغماء. الثيب من هي؟ هي التي سبق أن تزوجت ففارقت زوجا، إما بطلاق أو بموت. وهل يلحق بها المغتصبة، يعني التي يغتصبها شخص فيفتض والعياذ بالله بكرتها؟ بعض أهل العلم ألحقها بالثيب، والإمام مالك رحمه الله ألحقها بالبكر لأنها مكرهة، وما دام أنها مكرهة فهي في حكم البكر، لأن الإكراه لا يترتب عليه أثر. الحاصل الآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، يعني يطلب منها أن تأمر وتتكلم وتقول: نعم أرضى به، زوجوني، وما أشبه ذلك. فهو الآن يأخذ هذا الحديث ويقول: هذا فيه دليل على أنها عارفة بمصلحتها. ويأتيك بقياس. ما هو القياس؟ يقول لك اتفق العلماء على أن المرأة الرشيدة يجوز أن تتصرف في مالها، تبيع تشتري تاجر ما دام رشيدة عاقلة تحسن التصرف، إذن يكون التصرف في مالها كالتصرف في نفسها فتزوج نفسها. شوف رأيت الأحاديث التي سمعناها الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، فنفى صحة العقد، هذا النفي يسمى نفي صحة، لا نكاح يعني لا نكاح صحيح إلا بولي، وقال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، المرأة عام يشمل الثيب ويشمل البكر، وقال إن الزانية هي التي تزوج نفسها. طيب والقرآن قبل السنة ماذا قال تعالى؟ قال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تزوجوا، ما قال لا تتزوج المرأة بمشرك، قال لا تنكحوا لا تزوجوا، فهذا يدل على أن هناك من يزوج المرأة. فيقابل هذا الكم من الأدلة بقياس فاسد، لأنهم في مصادمة في مقابل النص، نقول تصرفها في المال مأذون فيه، قد تكون رشيدة في التصرف في المال لكن في مسألة التصرف في النفس ليس مأذونا لها أن تزوج نفسها، بل وليها هو الذي يزوجها. لماذا اشترط الشرع الولي؟ لحكم عظيمة، حتى لا تكون النساء لعبة في أيدي الرجال، كل واحدة تستحسن رجلا في الشارع تذهب تقول أنا أنت زوجي وأنا أتزوج بك، مشكلة هذه. تخرج النساء عن عصمة الأولياء وهذا شر عظيم، فيحصل بلاء في الأمة. ثم إن المرأة سريعة الانخداع، قد يبدو لها شخص أنه هو فارس الأحلام وأنه هو الأمثل لها، ولكن الأولياء يردونه وهو ليس كذلك، يعني ليس هو الرجل المناسب لعلمهم بحاله، يتظاهر بالصلاح وفي حقيقة الأمر هو من أهل الفساد الأخلاقي، من أهل السرقة، من أهل الزنا، من أهل الفجور، من أهل الخمور، مشكلة. وهذا لا يمكن أن تدركه المرأة، لأن المرأة تعيش في الغالب داخل البيوت، هل تخرج للأسواق وتحتك احتكاك كبير بالرجال؟ ما تعرف أوساط العمل وما ولذلك لا تزوج المرأة نفسها. أم سلمة لو كان تزويج المرأة نفسها جائزا وسائغا لتزوجت أم سلمة من النبي صلى الله عليه وسلم بلا ولي، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز له أن يتزوج المرأة بلا ولي، وهذا خاص به لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهذا له خاصة، ومع ذلك قالت أم سلمة حين خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قالت لعمر وكان ابن عمها قالت قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. فهناك إذن من يعارض السنن بالرأي، وهذا تراه كذلك حتى في باب الأخبار، حتى في باب الأخبار كثير من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها تتجاوزها عقولهم فلا يصدقون، لا يصدقونها، يعارضونها بآرائهم، فيقول لك هذا مستحيل أن يكون قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل أن يكون قد قاله، أودي كيف مستحيل؟ قال لك لأن هذا لا يوافق العقل، إذن هو يكذب الحديث، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم صادق لكن هذا الحديث فيه نظر، واللي رواه بشر مثلي إذن أخطأ. وهذا هو مذهب الفلاسفة وهو مبدأ المستشرقي، تحكيم العقول في نصوص الشريعة. قال والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما بيّنوا ونقتدي بهم. فيش اقرأ، أنا ما عندي الصفحة 149. ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوهم في الحوادث ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. هذا هو المنهج الصحيح، الاستدلال أولا بكتاب الله تعالى والسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. هذه مصادر التلقي التي لا إشكال عليها، فمن خرج عن هذه الأصول الثلاثة فقد فارق منهج السلف. من قال برأيه دون النص فقد خرج عن منهجهم في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الفروع كذلك، لأن الدين لا يتلقى إلا من الوحي، لا يتلقى من العقل. نعم، والاجتهادات تكون في المستجدات فيما ليس فيه نص قاطع. الاجتهاد باب لم يغلق، الاجتهاد باب مفتوح لأهله وليس لكل من هب ودب ويجي يقول لك أنا مجتهد، هو ما يحفظ قرآن ولا يحفظ سنة ولا تعلم العلم ولا أخذ العلم عن العلماء، قد يكون ممن يتكلم بلسان العلم وعنده شهادة يسمونها علمية، عنده دكتوراه في الشريعة واخذها من السوربون من باريس، عند شكون؟ عند المستشرقين، يقول لك أنا مجتهد. العلم يؤخذ عن أهله، لا يؤخذ عن الكفار ولا يؤخذ عند الزنادقة. قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. إذا كان المبتدع لا يؤخذ عنه العلم فكيف بالكافر؟ حتى لو أعطاك أعلى الشهادات العلمية ليست بشيء، ليست بشيء هذه. فباب الاجتهاد مفتوح لمن؟ لأهل الاجتهاد الذين رسخت أقدامهم في العلم. والاجتهاد يكون فيما لا نص فيه، أما مسألة فيها نص صريح قاطع وتجي أنت تقول أنا مجتهد، أنت تصادم النص باجتهاد فاسد، باجتهاد فاسد. يكون الاجتهاد فيما ليس فيه نص أو فيه نص يحتمل الأمرين، يحتمل الأمرين. مثلا قال الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أو في آية أخرى في سورة البقرة: من بيده عقدة النكاح. اختلف الصحابة رضي الله عنهم من بيده عقدة النكاح، هل هو الولي أم الزوج؟ هذه مسألة خلافية اجتهادية، لأن الآية من بيده عقدة النكاح تحتمل هذا وهذا، إذ أن الولي يملك عقدة النكاح لأنه هو الذي زوج، والزوج أيضا يملك عقدة النكاح لأنه هو الذي تزوج. فهمت؟ طيب، هذه مسألة إذن اجتهادية، لأن النص يحتمل هذا وهذا، فإذا وجد الاحتمال في النص جاز الاجتهاد. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه بعد غزوة الأحزاب: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. خرج الصحابة، حان وقت الصلاة، وصلاة العصر حان وقتها في الطريق، فصلت جماعة وجماعة لم تصلي. طيب، ما عاب أحدهم على الآخر، الذي صلى ما قال للآخر لماذا لم تصل، والذي لم يصلي ما قال لمن صلى لماذا صليت. هم سمعوا حديثا لكن اختلفوا في الفهم. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وكان هذا وقت صلاة الظهر، الأمر جاء بعد صلاة الظهر وخرجهم، لكن أدركتهم الصلاة وهم في الطريق. طيب، اختلفوا. الاجتهاد هنا سائغ وجائز، لأن النص يحتمل هذا وهذا. الذين صلوا في الوقت قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن نسرع، لكن ما دام أننا أسرعنا وبذلنا جهدنا وأدركتنا الصلاة وإحنا في الطريق نصلي وبعد نكمل، فهذا عمل صواب. والذين أخذوا بالرأي الثاني أو الفهم الثاني قالوا إنه قال لا نصلي إلا في بني قريظة، يعني لا نصلي إلا في بني قريظة، لعلنا لو صلينا في الطريق يحصل شيء، فصلوا في بني قريظة لما وصلوا. إذن هذا اجتهاد سائغ، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أقرهم وما عاب عليهم، مع أن الذي أصاب الحق في هذه الحادثة هم الذين صلوا في الوقت، هم الذين صلوا في الطريق، لأنهم عملوا بمحكم القرآن، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب، وفهموا من النص أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم، حثهم ليس إلا. إذن هذه مسائل اجتهادية، كل المسائل التي يختلف فيها العلماء هي مسائل اجتهادية، لأن النص غير قاطع فيها. لكن شيء قطعي واضح هذا لا يحتمل التأويل، فهنا لا يجوز أن يعارض هذا النص برأي أو بقياس. نقف على هذا إن شاء الله.